وأحسن إليهم ويسيئون إلي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان كما قلت فلا يزال معك من الله ظهير عليهم. فالنبي أخبر أنك إذا فعلت هذا فالله ينصرك على أعدائك سواء أقارب أو مهم أقارب. فالإنسان يعمل الحسنى ولا ينبغي له مثلا يحاسب لا بالنسبة لقريبه ولا بالنسبة لزميله ولا بالنسبة لجاره ولا بالنسبة لتلميذه ولا بالنسبة للشيخ. ما ينبغي انه يحاسب عند كل شيء: لا اعمل كذا ولا اعمل كذا ولا لا. الانسان يعمل جهده ويتواضع وينوي بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى من البر ومن الصلة ومن التواضع ومن البداءة بالسلام، يعني هذا من افضل الاعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البادي بالسلام بريء من الكبر. بعض الناس من بالله يمشي مع الشارع على ما يبي يحكد هو يسلم عليه حتى يرد السلام. لا، ينبغي انك تسرع بالبداءة، لان النبي يقول: البادي بالسلام بريء من الكبر، فتبادر الان تبتدي بالسلام، ولا تقول لا تنتظر من الناس يسلمون عليك، انت تبدأ وسلم. كذلك قريبك تودد اليه واحسن به، وجارك وزميلك. هذا هكذا، هذه تعاليم الاسلام وهذا خلق النبي عليه الصلاه والسلام. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، هذا خلقه. ثم هذا من افضل الاعمال، افضل من الصيام والصلاه. النبي يقول: ما وضع في ميزان العبد يوم القيامه احسن من اثقل من حسن الخلق. وهذا حسن الخلق، انك تعفو عن من ظلمك وتحسن الى من اساء اليك وتحترم الناس وتبداهم بالسلام وتوسع له في المجلس. كل هذه تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأسباب التي تجلب المودة وتجلب المحبة. النبي يقول: والله لا تؤمنوا حتى تحبوا. ثم بين السبب الذي يحصل فيه المحبة، قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتوا تحبتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإذا بدأت الإنسان بالسلام أن تكتسب مودته وتكتسب محبته وتوافق أنك عملت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأولى بالمسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واشهد أن لا إله إلا أنت، واشهد أن محمدا عبده ورسوله.